أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأشرنا بالأمس إلى أن هذا الذكر المبارك جاء يعالي السبع علوم التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص وأن القارئ لا يقرأ آية من القرآن إلا كانت في هذه الموضوعات وأن هذا على سبيل البسط وعلى سبيل التوسعة وأنه على سبيل الإيجاز أن هذا القرآن جاء ليبين أن الله هو المعبود بحق وأن نبيه مرسل من عند الله وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا الكتاب إذا أردنا أن نفهمه ينبغي أن نتخذ الوسائل التي تجعلنا نفهم القرآن لنرى طعمه ونتذوقه ونستبصر به الهدي ونستبصر به طرق الهلاك فنتجنبه فالذي يريد أن يقرأ التفسير ينبغي أن يهتم بسبع نقاط هذه النقاط السبعة إذا اهتم بها طالب العلم أفادته في الاستنارة والاستفادة من القرآن أول شيء مفردات اللغة وبالأخص ما يتعلق بالغريب من القرآن هذا رقم واحد أهم شيء يهتم به المفسر أن يعلم مفردات اللغة وبالأخص الغريب من القرآن الحرض السارب الإل الرغام الدسور الشواء هذه كلها كلمات في القرآن فأهم شيء يعتني به المتعلم مفردات فالدسور المسامير والشواء الأطراف والرغام التراب والإل القرابة والعهد واليمين والحلف والسارب المنفلت فهم ما يعتني به الذي يريد أن يفسر القرآن أن يعلم مفرداته ثاني شيء أن يتعلم الصرف والنحو النحو فكثير من الكلمات إذا لم تعربها لا يتضح لك معناها لكن إذا أعربتها سهل عليك المعنى بعض الكلمات تكون غامضة لكن إذا فهمت إعرابها سهلت عليك لأن الإعراب مندرجة تحت المعاني مثلا قول الله تعالى ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إيش بادي الرأي. إذا لم تعرب بادي الرأي يبقى الكلام فيه خفاء، لكن إذا أعربتها يسهل عليك المعنى. ما إعراب بادية هنا؟ من يعرب بادية هنا حتى ما في صحبة مع سيبويه؟ أيوة، بادية ظرف، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أول وهلة، أول الأمر، في أول الأمر. الآن اتضح، يعني لم يخمر الرأي ولم يتفكر، يعني رأي سطحي في أول الأمر. إذن وكذلك الصرف، إلا أن يعفون، أن يعفون، هذه النون ما نوعها وهذا الواو ما نوعه، يعفون. أيوة، فضروري الذي يريد أن يفسر يكون لملم بالصرف. فيعفون هنا الواو لام الفعل والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناثه، يعفون، ولذلك الفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، ولذلك لم يتأثر فيه أن التي تنصب الفعل المضارع، بخلاف أو يعفو المعطوف على أن يعفون، لأن الفعل هنا مبني في محل نصب بأن، والواو لام الفعل والنون فاعل والفعل مبني، بخلاف الرجال يعفون. فيعفون الواو هنا فاعل والنون علامة للرفع، ولذلك يقول الشاعر لا يؤلم الضرب، لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. أيوة، الهندات يدعون يفعلن، والزيدون يدعون يفعلن، والنون هناك فاعل، والنون هناك علامة للرفع، والواو هناك لام الكلمة أصلها، يدعون الزيدون يدعون، والهندات يدعون يفعلن. إذا لا بد لمن يريد التفسير أن يلم بالنحو والصرف. لا تضار والدة، والدة لا يمكن تعربها حتى تفك الإضغام، هل لا تضارر أو تضارر؟ إذا قلت تضارر تقول فاعل، تضارر نائب فاعل. إذا لابد أن نعرف النحو والصرف. ثاني شيء البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، الأسلوب، هل هو فائدة الخبر أو لازم الفائدة، هل هو طلبي أو إنكاري أو ابتدائي، علاقة الجملة بالجملة، هل بينهم كمال اتصال أو كمال انقطاع، الأسلوب هل هو مساوي المعنى للكلام فيكون مساواة أو زايد فيكون إطناب أو ناقص يكون إيجاز. علق بعدين المبتدأ والخبر، المسند والمسند إليه، كيف يعرف، كيف ينكر، فوائد التعريف، فوائد التنكير. إذن الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون ملما بالبلاغة. النقطة الرابعة، وهي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن، معرفة الأحكام الشرعية، وهذا يحتاج خلطة كبيرة، تحتاج أن تعرف أصول الفقه، مصطلح الحديث، أن تعرف أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، تعرف الأحكام، الفقه، أماكن الاتفاق، أماكن الاختلاف، أن تكون عندك مشاركة في العملية التعليمية حتى تخرج الأحكام بطريق صحيح، وحتى ترد المرجوح وتقبل الراجح. إذن مهم جدا الأحكام، وهي ضروري من أصول الفقه ومصطلح الحديث و ما يتبع ذلك من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومن معرفة الإجمال والإطلاق والإجمال والبيان. والنقطة الخامسة سياق الآيات. سياق الآيات، هل هذه الآيات جاءت في معرض وعيد أو في معرض وعد أو في معرض توحيد أو في معرض أحكام أو في معرض رد؟ سياق الآيات. ولذلك كبار المفسرين إذا يعني اختلفت الأمور يرجعون للسياق، سياق الآية. ولذلك لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. حلتهما آية قد أفلح المؤمنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والآية اللي حرمتهم وأن تجمعوا بين الأختين في سورة النساء. لكن لما رجعنا العملية للمعمل، معمل الترجيح وترتيب الأدلة، فإذا هي هذه السورة سورة النساء، وهذه موضوع في التحليل والتحريم. أما هناك جاءت في سياق الامتنان، فقدمنا التحريم لأنه في موضوع السورة وفي موضوع أحكام النساء، بخلاف هناك فإنه جاء في سياق الامتنان. لذلك كثيرا ما يهرع كبير المفسرين ابن جرير الطبري في الترجيح إلى السياق كثيرا ما. كذلك الوالد رحمة الله عليه في الأضواء دائما يقول والسياق هنا يعني يدل على كذا، كما هو واضح لمن تتبع تفسير ابن جرير وأضواء البيان رحمة الله على الجميع. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ إذا درسنا التفسير لابد نطبقه على حياتنا عشان نستفيد منه. هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ النقطة السابعة نتيجة وثمرة ذلك الواقع. فإذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة بالعمل بها؟ وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من عدم العمل بهذه الآيات؟ هذه النقاط السبعة إذا صحبناها في التفسير جعلتنا نستفيد كثيرا، وهي أمور مأخوذة من نفس تتبع التفسير ومن واقع العملية التفسيرية ومتابعة تأمل القرآن، فهذه مفيدة. وهذا سبب وروده قوله تعالى في الآية وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ذكر مبارك. ما الذي جاء يعالج وكيف نستفيد منه وكيف نطلع ما نحتاج منه؟ لا بد أن ننقذ البشرية بهذا الكتاب، لا بد. إذا لم ننقذ نحن المسلمين الذين أنزل الله علينا كتاب تبيان لكل شيء، ورسولنا أفضل الرسل، وكتابنا أجمع الكتب، أقول إذا لم ننقذ البشرية من النار من ينقذها؟ إذا لم نكن قدوة في الخير من يكون قدوة؟ فالمسؤولية علينا عظيم، لابد كل واحد منا يجتهد ويكون بيننا التعاون، نفعل أمر وتعاونوا، نفعل أمر افعلوا الخير، هذه الأوامر نفعلها ونحيها حتى ينقذ الله البشرية على أيدينا ويسعد العالم، لأنه لا سعادة للعالم إلا بطاعة ربه، إلا بامتثال أمر الله. فالناس إذا عصت ربها لا سعادة لها أبدا. إذن يقول جل وعلا أفأنتم له منكرون، منكرون لهذا الذكر المبارك الذي يأتيكم بالعز والرفعة والسعادة ويحل مشاكلكم ويجعلكم خير أمة، أفأنتم له منكرون تكذبون به؟ ثم قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي قبل موسى وعيسى أو قبل بلوغه أو قبل أن ننزل عليه الوحي، وكنا به عالمين، أي كنا بما هو فيه مما هيئناه له وجعلناه أهلا له عالمين، لأن العلم بالصلاح، العلم بالصلاح. بعض الناس الله يخلقه عالم لأنه عنده الملكة وعنده الفهم وعنده الأدب وعنده العقل فهو عالم، وبعض الناس يخلقه الله ما هو صالح للعلم مهما درس. قال مالك: أدركت 70 من التابعين يستسقى بهم ولا يؤخذ عنهم العلم، لأن الصلاح في جهة والعلم في جهة. هيئناه للعلم، ولذلك فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. العلم ملكة يعطيها الله لبعض الناس، زي الطول زي القوة زي الشجاعة، فالعلم ملكة. لذلك من أعطاه الله هذه الملكة ينبغي أن لا يضيعها، يتعلم حتى ينفع نفسه وينفع أمته. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكف؟ لأبيه آزر وقومه جماعته، ما هذه؟ على سبيل الإنكار: هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون تعبدونها. قالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين. بعدين قال: نحن وجدنا آباءنا لها عابدين، آباءنا وجدناهم يعبدونها. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، نحن والذي يفعل آباؤنا نحن نتبعهم فيه، نحبهم وقدوة لنا. قال: لقد كنتم، لقد لام تأكيد وقد تأكيد، كنتم فيما مضى ولازلتم، أنتم كنتم، أنتم تأكيد لكنتم، وآباؤكم في ضلال واضح لا لبس فيه، حيث تصرفون حقوق الله للأصنام. قال قومه له: أجئتنا بالحق؟ أنت جئت بالحق أم أنت من اللاعبين؟ شوف، قال أجئتنا بالحق، هم لا يريدوا الحق لكن يريدوا اللعب، قال أم أنت من اللاعبين، فعبروا عن الحق بالفعل الذي يقتضي التجدد والحدود، وعبروا عن الباطل بالاسم الذي يفيد الثبوت، فهم لا يريدون إلا الباطل. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أنت جاد، ما فيه آباءنا وأجدادنا على ضلال، أم أنت تهزأ بينا تلعب؟ بعدين حاد وضح لهم، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ربكم خالقكم ومدبر شؤونكم وسيدكم هو الذي أوجد السماوات والأرض، هو الذي أوجد السماوات والأرض، أي أتى بهما على غير مثال سابق، لأن الإفطار هو أن تأتي بالشيء في البداية. ولذلك قال ابن عباس: ما كنت أعرف فاطر حتى جاءني أعرابيان يتخاصمان على بير، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي حفرتها أول، فاطر السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق. ومن الفطرة، وهي السنة التي تخرج وتشق أعاج الجمل، يقول الفاطر يعني لأنها فطرت نفس اللثة. وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا أشهد على ذلك. إذن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطر، أين عقولكم؟ الأصنام ما تنفع ولا تضر ولا تخلق، أما الله خلق السماوات والأرض، هذا الذي يستحق أن يعبد يطاع، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، يهتم الإنسان برضاه، يخاف من سخطه، رب السماوات والأرض الذي فطرهن. بعدين قال: وتالله قسم لأكيدن. الكيد أن يدبر الإيقاع بالشيء من غير أن يرى أو من غير أن يظهر ذلك، كاده إذا دبر له أن يوقع به من غير أن ينتبه له. أصنامكم جمع صنم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل ذهبوا ليوم عيد وقالوا له تعال معنا، قال لهم سقيم. وسمعه أحدهم يقال علجا كافرا، وهذا في الإسرائيليات لا يثبت، من أكراد الروم، ولكن هذا ليس ثابت. يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، كان يقولها في نفسه، وكان قريب منه هذا العلج فسمع الكلمة. فقالوا تعال معنا يوم العيد، قال لهم أنا سقيم. فلما ذهبوا جاء لبيت اللي فيه مدراس، فيه البهو اللي فيه الأصنام، وجاعلين الكبير ثم اللي أصغر ثم الأصغر ثم الأصغر، وجاء بفأس وأخذ الأصنام كلها وكسرها وحطمها، إلا الكبير حط الفأس في عنقه، حط الفأس في عنق الكبير. فلما رجعوا وتالله لأكيدن أصنامكم، أوقع بها أكيدها قبل أن تولوا مدبرين من عيدكم ومن مشيتكم. طبعا في الكلام محذوف أيوة، بعد أن تولوا مدبرين، طبعا الكلام فيه محذوف. فلما ذهبوا دخل على الأصنام وكسرها وجعل الفأس في كبير الأصنام الكبير منهم ليوقع بهم ويجعل عليهم الحجة ويسخر بهم بطريق لا يمكن يحودون عنها، لأنهم إذا قالوا هي لا تنفع ولا تضر يقول لهم كيف تعبدوها، وإذا كانت تنفع وتضر وتعبد كبيرهم هو الذي فعل هذا والفأس في عنقه. فإذا قالوا هي لا فائدة فيها يقول طيب أين عقولكم، كيف تعبدون من لا فائدة فيه، فيقيم عليهم الحجة. وإذا قالوا هي فعلت ذلك يسكتون. فهما بين أمران أحلاهما مروا، فجعلهم جذالا أي محطم ومكسرة، لأن حطام إلا كبيرا لهم، ووضع في عنقه الفأس لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا وأتوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا إنه أي الفاعل لمن الظالمين. فقال العلج الذي سمع نافة يذكرهم يقال له إبراهيم. لذلك اختلفوا في إعراب إبراهيم هنا، هل هي منادى أو مبتدأ، ولكن هي نائب فاعل، يقال له إبراهيم يعني اسمه يسمى إبراهيم، يقال إبراهيم. نعم. قالوا فأتوا به، جئوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون أنه أقر بتحطيم أصنامنا، فيكون ذلك مدعاة لعقوبته وعدم لومنا. أو فأتوا به على عيون الناس لتوقعوا به العقوبة لكي لا يفعل بعده أحد ذلك بآلهتنا. أقوال للعلماء. فلما أتوا به قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت الذي فعلت هذا، قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. قيل إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وقال بعض الناس بل فعله كبيرهم هذا يعني أصبعه هو الذي أخذه وأشار إليه، وقال ذلك على سبيل التبكيت لهم والإزراء بهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الفأس في عنقه وهو الذي كسرهم وهم لحالهم في البيت الذي فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون يجيبوكم. وهنا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال والله نحن لا عقل لنا، كيف نعبد الأصنام وهو لا ينفع ولا يضر ولا يعمل شيء بنفسه، نعبده ونجعله. والله كلام إبراهيم كلام تمام. ثم بعدين قالوا هذا معروف أن هذه الأصنام ما تتكلم ولا تعمل شيء، فرجعوا إلى ثم نكسوا على رؤوسهم. نكس هو الانقلاب، لما نار لهم الحق عند ذلك قالوا هي أصلا ما تسمع ولا ترى. نكسوا وقالوا صحيح هي ما تسمع، لكن هذه آلهتنا كيف كسرها؟ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم أنها لا تنطق، ماذا قال لهم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. هنا جاءت الحجة، جاء ما كان يريد. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، فأي شيء ولا يضركم أي شيء، أف نتنا وأذية وقلارة وقبح ولما تعبدون من دون الله، سخرية إهانة دناءة. أفلا تعقلون، ألا تنتبهون فتعقلون أن هذا الأمر لا يجوز ولا ينفع ولا يفيدكم. هنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولذلك صاحب البدعة وصاحب الضلالة وصاحب التعصب وصاحب الانحراف إذا ألجأته للحجة يبدأ يسب ويشتم دائم. إذا ألجأت صاحب الانحراف يبدأ يروح. حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب عقلاء تعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، كيف يقع هذا؟ والعبادة أعظم ما يفعل الإنسان، كيف الإنسان يجعل العبادة فيما لا ينفع ولا يضر؟ لذلك تجد الناس بعض الناس الآن مع الأسف يذهب إلى القبور ويقول أنا أريد منكم الحوائج. طيب القبر هو مات، إذا مات ابن آدم إيش؟ كيف تذهب لميت وتطلب منه الحوائج؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وقال الدعاء هو العبادة ولا يشرك فيه عبادته أحدا. فكيف شرائح من المسلمين تذهب إلى القبور وتسألهم؟ أين العقول؟ ولذلك لما جاء الدعاء قال بعده قليلا ما تذكرون، قال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء وممن يتخذوهم صالحين. أول يجيب المضطر، يقول له أنا مريض أريدك تعالجني، أنا أريد أولاد، أنا أريد وظيفة. كيف الإنسان يسأل غير الله؟ وبعدين قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. لذلك هذا موضوع في قالب إعجاز. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. بعدين قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال أمن يجيب المضطر، وقال بعدها قليلا ما تذكرون. إذا قلت من خلق الجبل؟ الله. من خلق البحر؟ الله. من خلق الغابة؟ الله. من يجيب المضطر؟ كل بلد فيه أولياء، كل بلد له أولياءه، سواء كان سيد حرازم أو البدوي أو البليروي أو العيدروس، كل بلد فيه، كل بلد فيها في أولياء. والله يقول قليلا ما تذكر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلذلك صرف حقوق الله لغير الله أمر في غاية الخطورة. الصلحاء صلحاء، والعلماء علماء، والرسل رسل، لكن الدعاء عبادة، والعبادة لله. الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله، كما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يطاف إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخاف إلا من الله. الخوف الطبيعي ما هو بيد الإنسان، لكن الخوف اللي الإنسان يخاف من شيء، تكون نايم في بيتك وتخاف من واحد ما يمكن ينفعك ويضرك إلا الله. يخاف الإنسان من الظلم، يخاف من ذنوبه، يخاف من ربه. أما الخوف والرجاء والعبادة هذا من الله. فلذلك لا ينبغي للمسلمين أن يصرفوا حقوق الله لغيره، هذه مشكلة. ولا بد أن نهتم بالبرامج التي تنقذ كثير من المسلمين، يذهبون للأضرحة وللقبور ويبنون عليها البناء. نهي أن ترفع القبور وأن يكتب عليها. والقبر يزار لغرضين، الدعاء لصاحبه والاتعاظ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. ما تزار لأجل تدعى لأجل أن يطلب منها الحوائج، هذه مشكلة هذه. فلذلك الذي يحمي هو العلم، العلم هو الذي يحمي من هذه الأشياء. لا يحمي من هذه الأمور إلا أن يتعلم الإنسان. وشياطين الإنس يمدهم شياطين الجن، شياطين الجن يمدون شياطين الإنس. واحد على عبادة غير متعلم يذهب للقبر ويقول له أنا أريد مال، فيأتيه الشيطان في الليل بالمال ويضعه تحت وسادته ويقول له استعين بهذا المال، وهو ما عنده تحصيل، فيقول والله أنا سألت الوالي بالأمس والبارح جاب لي رزمة من الفلوس في البيت. هذا يأتي به الشياطين. واحد يكون في خلاء يعني، وتنزل إطارات السيارة في محل دهس، فيسأل غير الله فتأتي الشياطين وتطلع السيارة، فيقول أنا أمس وحلت السيارة والله سألت الولي وطلع لي السيارة. هذه الشياطين الله جعل لهم تصرف يجري من الإنسان مجرى الدم، وقد يأتيك بفلوس وقد يأتيك بأشياء، وبعدين أنت ما عندك حماية فتقول أنا من عباد الله الصالحين، ويكون هذا استدراج، يكون هذا يستدرج. والشيطان ذهب لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها، قال لهم الله قتلها، قال لهم قلوا له ما ذبح الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا بيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. لذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك لا يحمي إلا العلم. العلم هو الذي إذا جاءك الشيطان تقول له روح الله يلعنك، وإذا جاءك تقول آمنت بالله. أردت تصلي ويأتيك ويقول لك ما شاء الله، الناس تعجب بصلاتك، تعرف أن هذا الشيطان وتخلص لله. فالعلم هو اليحمي. لذلك لا يوجد شيء أنفع للإنسان من العلم. حتى ولو درست العلم للدنيا، العلم يرغمك لتخلص لله. قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إذن لابد أن نتعلم حتى نحمي أنفسنا من البدع ومن الخرافات ومن الشياطين ومن الرياء ومن السمعة ومن الشبه. كل هذا بإذن الله إذا تعلم الإنسان يحمي نفسه منه. ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، حتى تستنيرنا الحياة ولا يستطيع شيطان إنس ولا جن يأتيك ويحاول إيش أن يضلك. إذن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ذلك فاسرعوا وافعلوا، لأن هذا الذي فعل شنيع وسخر بنا وكسر آلهتنا وأوقعنا في حرج شديد بهذه الطريقة المؤلمة. فلا بد أن ننتقم، وأحسن انتقام لما اجتمعوا أن نجعل له نار. يقال جلسوا شهر يوقدون هذه النار حتى كان إذا مر الطير يسقط فيها لحرارتها، ثم أخذوا منجنيقة ووضعوا فيها إبراهيم وكتفوه. وهنا إسرائيليات كثيرة، أنه جاءه جبريل وضج أهل الأرض لا يعبدك إلا إبراهيم كيف يحرق؟ قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءه جبريل وقال له أما إليك فلا، ألك حاجة؟ قال لا إليك، الله يعلم حالي. فأخذوه ورموه في النار، فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الرب جل وعلا وسلاما لتجمد إبراهيم، لكن قال كوني بردا وسلاما، يعني سلمي. فلما انطفأت النار وجدوا إبراهيم لم يصله شيء. لذلك الكبير المتعال من هذه صفاته؟ أليس من العيب أن يعصى؟ من هذه صفاته؟ أليس من العيب أن لا تنفذ أوامره؟ خلاص أمره إذا أراد شيئا كوني بردا. فانقلبت الحرارة على إبراهيم برودة. بعدين قال جل وعلا سلاما، قالوا ذلك اليوم لم توقد نار. وإسرائيليات عجيبة، وأرادوا به كيدا هلاكا ووقيعة، فجعلناهم الأخسرين الخاسرين المغلوبين المغبونين الذين هم أسفل. والله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالب. وإن جندنا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن حري بنا أن نتمسك بهذا الدين، حري بنا أن نبذل لديننا من أوقاتنا من أموالنا من جاهنا من راحتنا من عقولنا من أفهامنا. ينبغي أن نتحرك لديننا، ينبغي أن نبذل. الجنة غالية، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الجنة لا بد لها من ثمن، لا بد لها من مهر. فلنشتغل ولنبذل مهر الجنة ونبشر بالخير، فإن الله تعالى يصلح لمن أطاعه دنياه وأخراه ويحميه ويعزه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،